جسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، هو المعبود بحق، هو الرحمن الرحيم. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد تحدثت معكم عن هذه الكلمة لا إله إلا هو، وقلنا هي الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان، بلغة أهل اللغة أولها نفي وآخرها إثبات، وقلنا هي الكلمة التي تتحقق بها النجاة للعبد في الآخرة بين يدي الله رب العالمين. وبينت لكم لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين الرحمن الرحيم، وقلنا إن أهل الشرك إما أنهم كانوا يجهلون هاتين الصفتين كما بيّنت الأحاديث وبيّنت السنة وبيّن القرآن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو أنهم كانوا يجحدون هاتين الصفتين مع علمهم بهاتين الصفتين. قد بينا هذا في المحاضرة السابقة، وقلت لكم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قطع لنفسه في هذه الآية الكريمة بالوحدانية، فقد ساق من الأدلة ما يشير إلى أنه الخالق المعبود الواحد سبحانه وتعالى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى، وتلك هي الآية التي وقفنا عندها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر هذه الآية الكريمة. جاءت هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة، فالآية السابقة إذا كان فيها دعوة إلى التوحيد فكل دعوة تحتاج إلى دليل كما قلنا، فساقت هذه الآية 8 أدلة تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بحق، هو المعبود بحق، هو الواحد الذي لا إله إلا هو. ومن هنا قلنا ينبغي أن نقف مع هذه الدلائل 8 بشيء من التفصيل الطويل، فنحن نتكلم عن وحدانية الله رب العالمين وعن الأدلة على ذلك، وهذا جدير بأن نقف معه طويلا. وسوف ترى أن كل ما سقته هذه الآية الكريمة الأدلة 8 كلها تتعلق بالصنعة، تتعلق بالصنعة، ذلك لأنك لا يمكن أن تقف على ماهية الله ولا على ذات الله. لا يستطيع واحد أن يقف على ماهية الله ولا على ذات الله. ولذلك أنا قلت لكم من قبل، هناك أمور في هذا الكون نحن نؤمن بها ولكننا لا ندرك حقيقتها ولا ماهيتها، لا ندرك حقيقتها ولا ماهيتها. فمثلا نحن نؤمن أن هذه الإضاءة، هذا السلك اللي قدامك فوق ده، تسري فيه الكهرباء، تسري فيه الكهرباء. قل لي إيه حقيقة الكهرباء دي وماهيتها، شكلها عامل إزاي، تخينة فيعة طويلة قصيرة؟ قل لي، مع انك موقن تماما ان السلك ده فيه ايه، والا هعريه واقول لك امسكه، مش كده؟ تقول لي لا ما اقدرش. ليه؟ انت مؤمن بان في كهرباء، صح؟ انت ما تعرف لا الكهرباء ولا ماهيه الكهرباء ولا شكل الكهرباء ولا طولها ولا عرضها، وانما ادركت ان هذا السلك فيه كهرباء لانك استدللت على ذلك باثر الكهرباء. يعني النور ده اسمه ايه؟ اثر. تحط التست يروح منور لك، ده اسمه برضو ايه؟ اثر، اثر الكهرباء. لكن ايه هي الكهرباء؟ ما تعرفش، ما تعرفش. بل هناك ما هو بين جنبيك انت لا تعرفه، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح ايه؟ قل الروح من امر ربي سر. طب انت متأكد تيجي تمسك حاجة قدامك ده فيه روح؟ هقول لك يا راجل ارمي. فاخش لي عندك فرخة ولا خروف في البيت اقول لك ارميه، ده مش نافع. ازاي يا عم ما في روح ما بيمشي قدامك اهو؟ ها يا عم ارمي. يعني انت موقن ان في روح؟ اه. طب قول لي بقى شكلها، طولها، عرضها. طب هي فين بالظبط؟ طب هي فين بالظبط؟ في الشرايين اللي قطعتها تموت؟ مش قطعت الشرايين تموت؟ تبقى في الشرايين، ولا في القلب لو ضربته بسكينة تموت؟ طب في القلب، ولا في الدماغ لو خدت عليها شومة تودع؟ تبقى في الدماغ. طب هي فين؟ هي فين صحيح؟ هي فين؟ هي فين؟ قاعدة فين؟ شكلها عامل ازاي؟ بتطلع حتى ازاي؟ لك روحه طلعت، شفتها؟ طلعت فين؟ شفتها؟ طب عاملة ازاي؟ شوف سر. قل الروح من أم اللي هي، فإذا سويته ونفقت فيه من روح. ده سر الله في المخلوق بقى، ها عارفه. ومع ذلك انت موقن ومؤمن بيه، وتعبيري واضح، موقن ومؤمن بيه، موقن ومؤمن ان ده بيتحرك ولا بيتحرك يبقى فيه روح. انت موقن ومؤمن بهذا، ومؤمن بهذا مع انك لا شفت ولا تقدر تحدد ماهية ولا تقدر تحدد كن. لكن يجوا عند الله ويبقى زي بني اسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا كلاب يا سفلة، كنتوا انتوا لا شفتوا الروح جهرة ولا شفتوا الكهرباء جهرة؟ عايزين نشوف الله جهرة؟ ولذلك لا يمكن كنه الله سبحانه وتعالى يخضع لعقلك وتركيبك ومكوناتك، تلك العقلية والتركيب والمكونات المحدودة. ولذلك لا يمكن اذا اردت ان تعرف الله سبحانه وتعالى لا يمكن انك تبحث عن الكنه والذات. تبقى عامل زي اللي بعرفش يعوم ونط في المحيط، بتحمل عقلك ما لا يطيق. انت تدخل في الحاجة اللي انت قدها، اللي انت قدها، لكن ما تدخلش في الكنه والذات، مش هتصل، مش هتصل. ولذلك انا قلت لكم الفلاسفة جميعا، الفلاسفة جميعا بدأوا بفكرة ايمانية وانتهوا بكفر. الفكرة الايمانية اللي العقل بيحتمها، اللي الآية بتقولها لنا، ان في صنعة لازم يبقى فيه صالع. العقل يقول ده الحمار يفهم ده، خلاص في صنعة يبقى لا بد ان يكون هناك صانع. يا اخي ده الحيوان اللي بيلاقي فخ بيعرف ان في صياد، خلاص يبقى في صياد حط الفخ. في صنعة لا بد لها من صانع. قواعد العقل البسيطة اللي اتكلم بها الاعرابي البسيط لما سئل كيف عرفت الله، قال: البعرة تدل على البعير. خلاص في بعرة مخلفات جمل، يبقى في جمل، خلاص عد. والاثر يدل على المسير، في طبعة رجل يبقى في حد عدى، خلاص. يبقى البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ فهي القضية محسومة، هي القضية محسومة. يا رجل هقول تعبير قاسي شوية، أنا قلت مرة طلبوني قالوا لي تعالى الحق، ده في واد راجع من الجامعة، طالب في الجامعة وابوه وامه من الصالحين، لكن الواد رجع في يوم ضارب كده، فقعد يتكلم مع والدته ومع ابيه ان مفيش حاجه اسمها ربنا، وان انا بصلي كده نطلع فيه ما خسرتش حاجه، ما طلعش برضه ما خسرتش حاجه. فالام كلمتني وهي مفزعه، قالت لي الحق. فروحت جلست معاه، الواد حاجه غريبه، مخه سايح كده. فانا اتكلمت معاه في امور بسيطه جدا، امور بسيطه قوي قوي. فكان من التعبير اللي انا قلته وانا هقولها كده صراحه، لان هو العلم كده خلاص، في علم مفيش بقى حاجه، انت لازم توصل لادق الامور. فقلت له اسالك سؤال واحد بس، لو فتحت دلابك، معذره في التعبير اللي اقوله، لقيت خري على هدومك هتعمل ايه؟ قال هزعق. قال لا ازعق الاول، ايه اللي قلت له طيب هتيجي امك وتقول لك احنا لقيناها كده، هتقتنع؟ خري لقيناها كده هتقتنع؟ قال يا سلام، يعني ايه الدولاب اتفتح لوحده والمش عارف ايه اللي وقع والبتاع دي نطت لوحدها؟ بقى في خاريه، بقى في اللي خراها وفي اللي جابها وفي اللي حطها. قلت له يا راجل انت مش عايز تقتنع ان خاريه جت كده، وعايز تقتنع ان السماء والارض والجبال وانا وانت جينا كده؟ يعني اسكت انت، قناعتك بخير. كل الاتقان بقى اللي انت شايفه ده خلاص يعني. ولذلك هو في النهايه سلم، يعني حس انه قاعد يستغفر ربنا وما الى هذا، وسقنا له كلاما طويلا. لكن ما في شك ان احنا دايما في الاستدلال على الله سبحانه وتعالى لابد ان نستدل عليه بايه؟ بصنعتي. ولذلك قلت لك الفلاسفه جميعا بدأوا بداية إيمانية زي ما قال رينيه ديكارت، قال كلنا بدأ بفكرة أن للكون إلها. بس في صانع، لأن في صنعة، يبقى العقل البسيط يقول إن في إيه؟ صانع. عارف هم ضاعوا إمتى؟ كل الفلاسفة وقعوا إمتى؟ أما حبوا يتخيلوا الصانع ده بقى، الصانع ده عامل ازاي؟ كله وقع، كله، لان دخل في حته مش بتاعته. ليه؟ مش بتاعته ليه؟ لان انا قلت لكم قاعده وهفكركم بيها دايما، خدوها كده في عشان تعرفوا تجادلوا بيها الملاحده والخربانين دول. ان عندنا حاجه اسمها في علم المنطق القياس. طيب انت عايز تتخيل ربنا مش كده؟ هتقيسه على ايه؟ فما لا مما لا شك فيه هتقيسه على حاجة انت شايفها، وانت في الاصل ما انت شايف. قاعدة في علم المنطق لو عندك منطق ماشي مع العقل السليم، يقول لك لا يجوز قياس الغائب على الشاهد. يعني ما ينفعش تقيس حاجة ما انت شايفها على حاجة انت شايف. وضربت لكم مثال على ده، قالوا اهل العلم، قالوا ايه؟ قالوا هي عاملة زي جماعة قاعدين في منطقة معزولة، صحراء، مفيش حاجة خالص، معرفش أكتر من الشجرة والتفاحة والبرتقالة والمية ورق الشجر والخشب، معرفش أكتر من كده. فواحد خرج من وسط الجماعة دي وتنى ماشي، المهم وصل مصر، وبعدين راح أمريكا وشاف بقى التسجيل اللي بيتكلم والموبايلات اللي بتتكلم حاجات ما كلهم، هو الجماعة اللي معاه دول ما يعرفوش عنها حاجة. فرجع لهم قال لهم صدقوا، انا روحت قعدت وسط ناس الحديد بيتكلم، دي حقيقة انا قالها لهم، الحديد بيتكلم. طيب هم شافوا ده؟ ما شافوهوش. يبقى لو حبوا يتخيلوها تخيلوه ازاي؟ هيقصوه على حاجة هم شايفينها. هم عندهم مين اللي بيتكلم؟ البني ادمين، انا وهو، انا وانت. فكل واحد يقعد يتخيله كده، يقعد يتخيل ان الناس اخترعت حديدة ليها بق وليها لسان، هيقيسها على ايه؟ على نفسه. هيطلع القياس قياس ايه؟ فاسد، لان هو لا ليه بق ولا لسان ولا زي ما انت شايفه كده. لكن لما يحب هو يترجمه هيترجمه بحاجه هو شايفها. ولذلك انت لو اردت ان انت تدخل في ذات الله، طيب هتتخيلها ازاي؟ ده سؤالي بقى ازاي. يبقى هتحكم نفسك بامور انت ها بامور انت شايف شايف شايف، لابد ان تطلع احكامك كلها احكام فاشله فاشله. انا بقولها باللي فيها فاشله. ولذلك لا يجوز قياس الغائب على الشاهد، مساله معروفه كده بيسموه من الاقيسه الفاسده، من الاقيسه الفاسده. ومن هنا بقى كما قلت ان الله يستدل عليه بصنعته، في صنعه يبقى لابد لها من ايه هو ازاي. دي مش قضيتي بقى، دي مش قضيتي. ربنا يختم لي ويختم لك بالايمان، وان شاء الله هو هيدينا القدره على ان نراه يوم القيامه. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. هنشوف هنشوف، فما تستعجلش. ولذلك قلت لك ان الله سبحانه وتعالى في صفاته جمع بين متناقضين، بين متناقضين، هو الظاهر والباطن. دي مش هتلاقيها في اي امر عادي، يعني الشيء اما ظاهر واما باطن. بقدرش اقول على حاجه واحده ها ظاهره باطن. اقول لك بص بص شوف الخشبه اللي هناك اللي ظاهره اللي مش باينه دي، ينفع اللي ظاهره مش باينه؟ يا ظاهره يعني يا باينه مش باينه، مش كده؟ يا ظاهره يا باطنه. لكن مع الله قلنا هو الظاهر والباطن. ليه؟ قالوا ان هو الظاهر، الظاهر في صنعته. لو بصيت في اي صنعه هو ظاهر اثر فيها، هتلاقي نفسك بتقول سبحان الله ولا اله الا الله، بس كده. باطن بذاته بقى، بذاته بقى ذاته ازاي كذا كذا، مش شغلك، مش شغلك. لكن اي صنعه على طول بتقول لك ها سبحان الله ولا اله الا الله. تقعد تبص لاي صنعه تلاقي نفسك بتلقائيك بتقول سبحان الله ولا اله الا الله كده كده. ولذلك لما سالوا الرجل ها الشاعر كيف نعرف الله، قال لهم كده قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للوليد بكى وجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك، قل للوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. خد عد شوف انت بتقول ايه. الله صانعة، صانعة خلفها ايه صانع، صانع. ولذلك نحن قد امرنا ان ندقق النظر في كل صانعة، في نفسنا وفي كل شيء حوالينا. ليه؟ ليه؟ اللي كل ما هتدقق النظر كل ما هتقول لا اله الا الله تزداد ايمانا بالله رب العالمين. احنا امرنا بهذا. ولذلك جه في القران افلا ينظرون، مش كده؟ سيروا في الارض فانظروا، سيروا في الارض ثم انظروا وفي انفسكم افلا تبصرون. هي كده، هي كده. انت لازم تعمل ده، لازم تعمل ده علشان دايما ها تقوي ايمانك بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت الادله الثمانيه كلها تتعلق بالايه بالصنعه، وساق الله فيها امورا لا تخفى على احد. العربي البدوي ده ملازمها، شايفها كل واحد اللي في المدينه اللي في القريه اللي اللي اللي اللي لا يستطيع احد ان يجحدها ولا ان ينكرها ولا ان يقول لا اراها. فجاء الحديث بداية عن السماوات والأرض، حد مش عارفهم؟ حد مش شاف السماء والارض؟ ها حد يقول يا لا لا القران جاب حاجه احنا مش شايفينها؟ ما نعرفهاش ما نعرفهاش. مفيش مفيش لا العربي اللي بيخاطب القران ولا غير العربي الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فدي دعوه الى ان تنظر في كيفيه خلق السماوات والارض. ادي اول دليل. تبص تبص خلاص القران الكريم قال لنا حقائق احنا ما شفناهاش خلاص، وقال لنا حقائق احنا شايفينها، والحقائق اللي ما شفناهاش حاجات حصلت وحاجات لسه تحصل. صح. القران الكريم قال لنا عن السماوات والارض حقائق ما شفناهاش، وهي التي تتعلق بكيفية خلق السماوات والأرض. ما أشهدتهم إيه؟ خلق السماوات. حد شاف؟ ما حد شاف. لكن القرآن قال لك ده الهولك خلاص الهولك. فاتكلم ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن في خلق السماوات والأرض، تكلم عن حقيقة بقى تتعلق بخلق السماوات والأرض، حقيقة ما شفناهاش، وذكر الحقيقة وهي التي تتعلق بكيفية خلق السماوات والأرض، هتلاقيها في آيتين ما شفتهمش لكن القرآن قالها لك. الآية الأولى الله سبحانه وتعالى بيخاطب أهل الكفر، أولم يرى، يعني هم لم يروا، هم لم يروا السماء الصافية اللي انت شايفها والأرض اللي انت شايفها دي، ما حدش شاف ده، ما حدش شاف ايه بقى؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السماوات اللي فوقك دي والأرض اللي تحتك دي كانتا إيه؟ رتقا ففتقناهما. أنا قلت من ذي قبل يعني في ألفاظ بنقول على انها الفاظ غريبه على ما سمعنا من رتقا دي. يعني ايه رتقا؟ يعني ايه رتقا؟ مش اي حد يتكلم فيها ومش اي حد يعرف ومش اي حد يعرف. ابن ابي حاتم اخرج روايه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمر، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فبيقول له يا ابن عمر إن الله تحدث عن خلق السماوات والأرض فأخبر بقوله كانتا رتقا ففتقناهما، فما هو الرتق والفتق؟ ايه هم صحيح؟ ايه الرتق وايه الفتق؟ مش قرآن ده ولا جايبه من بيتهم؟ قرآن. انا قلت لكم فيما مضى ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يهربون من الفتوى، فكانوا غير متجرئين ولا متبجحين ولا هاجمين على الفتوى زي ام احمد وستوته وبهانه وام خيمر والعالم اللي احنا شايفينه دلوقتي. تساله يرزعك فتوى على طول، خلص خلص. وكل من هب ودب النهارده حتى لما تبص في عقله اللي اسمه عمرو خالد ده بيعمل خواطر قرانيه، فبيعمل خواطر حوالين القران الكريم، بيفسر القران تفسير على هواه، ها تفسير عصري بيتفق مع منهجه، وكل واحد عمال يتبجح ويتجرأ على كتاب الله. وزي ما قلت لكم بقى النهارده الفنان طالع يقول لسه جايبين كلب ممثل في التلفزيون بيتكلموا عن الانتخابات واللي حصل في الانتخابات، والواحد طبعا بيتابع، فجايبين كلب ممثل اسمه حسين فهمي، فبيقولوا بقى ايه رايك في الافكار اللي طالعه؟ مش الافكار بتساله مين؟ بتساله خنزير بتقولوا ايه رايك في الافكار؟ بتساله حمار بتقولوا ايه رايك في الافكار اللي طالعه؟ مين ده اللي بيسالوه؟ هو شيخ الازهر؟ كلام شيخ لازم ما بعرفش يجاوب، اساله حسين فهمي خلاص ما بقعدش فاضل غير حسين فهمي، حاجه غريب الشكل. والله الذي لا يب كل ظرف وكل قله ادب كده يقول للبغله اللي بتساله دي القران والاسلام كلهم فن. تخيل كلهم فن، كلهم فن، ومين يقدر يحرب الفن؟ تخيل ما خلاص بقت ميغه. ما اقول لك سفل النهارده كلاب بينبح خلاص، والاعلام مفتوح لكل كلب فقط لا غير، كل كلب. ايه ده ايه ده؟ فكل واحد بيتكلم، الممثل يقول لك جبريل اول ممثل فتمثل لها بشرا سويا. شوف تفسير القران بقى عامل ازاي، خلاص بقى مرتع، كل واحد شغال بيه في هواه. ادب الصحابه ده اللي بيتسال مين؟ ابن عمر احد العبادله الاربعه اللي بيؤخذ عنهم العلم، ابن عمر. ومع ذلك انا قلت له كم منهج الصحابه كده، تيجي تديله الفتوى يقول لك روح لفلان روح لفلان. وبعدين كانوا فاهمين عارفين ان في كل العلم، في كل علم من يتقنه. فكنت تسأل في علم الفرائض يحلوك على سيدنا زيد لانه عارفينه، والنبي شهد له اعلم امتي بالفرائض. زي تسأل عن تلاوة آية ولا كذا يحلوك على أبي بن كعب وهكذا. فابن عمر بيسأل عن تفسير آية رتقا وفتقناهما، إيه الرتق وإيه الفتق؟ فقال للسائل اذهب إلى هذا الشيخ فاسأل. مش استنى بقى هقول لك ده أنا ابن عمر، استنى ثواني بس عشان بجمع الخواطر. هقول لك خواطري إيه، أديك خطرة كده واخد بالك أنت إيه ده؟ ايه المعجنة اللي احنا فيها دي؟ سبحان الله، ده دلالة على قمة الجهل اللي وصلنا له. فقال له اذهب الى هذا الشيخ. مين الشيخ بقى؟ ابن عباس. قال له فاسأله وبعد ان تسمع منه فأتني فاخبرني ماذا قال لك. بعد ما يجاوبك تعال لي وقل لي قال لك ايه. فذهب الرجل الى ابن عباس فسأله، الله يقول عن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما الرتق وايه الفتق؟ فقال عبد الله بن عباس، معروف الرتق الالتصاق، كانوا ماسكين في بعض كده خلاص، وعشان يبقوا ماسكين في بعض كده ايه اللي يحصل؟ ابن عباس قال له بقى، يبقى كانتا ملتصقتين، السماء لا تمطر والارض لا تنبت، مش كده ولا ايه؟ هتمطر وهي ملزوقه في الارض والثانيه تنبت تدخل النبات كده مثلا. السماء لا تمطر والارض لا تنبت ففصلتا ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات. يا سلام. فعاد الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال والله لقد أوتي علما في القرآن وفهما. حقيقة ولدعوة النبي له، اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل. تأويل، مش يجيب لي صعلوك مش عارف في اللغة العربية ولا ألف من كوز الضرة وعمل لي خواطر في القرآن الكريم عمال يعك ويخرب فيه. لا، قواعد وأصول وأصول. سبحان الله سبحان الله، دي حقيقة. لما انفصلوا السماء كانت واخدة شكل الدخان لحد ما ربنا قال كل فبقى زمان شايفها كده لكن واخدة شكل الدخان، ثم استوى الى السماء وهي ايه؟ دخان. احنا ما شفناش ده، احنا شفنا الكلام ده لكن القرآن قاله، القرآن قاله، القرآن قاله. اذا انفصلوا وبقت السماء مستقلة والارض ايه؟ مستقلة. بعد ما استقلوا احنا شفنا بقى، مش كده ولا ايه؟ جعل الله في الأرض خلقا كما قال ابن عباس. خلاص، فعشان خلق ده ينتفع ويعيش يبقى لازم مية تنزله ونبات ايه يطلع. ده اللي حصل، فتقت السماء بالماء والأرض بالايه بالنبات بالنبات. اللي شفناه بقى القرآن قال لك بصيله بقى عشان تستدل بيه على مين؟ على الصالح. فانت مطالب انك تبص في السماء وتبص فين؟ في الأرض. تعالوا نبص في السماء، إن في خلق الإيه؟ السماوات. نبص بقى، نبص، مش احنا لازم نبص عشان نقول إيه؟ لا إله إلا الله. أمال إيه؟ أمال إيه؟ بص، السماوات جاءت مجموعة والأرض جاءت مفردة كده، وغالبا تجدها في القرآن كده. ليه ده؟ اولا قبل ما نبص في السماء بس نقول الحتة دي، قالوا لاني الارض حتى هي اراضين سبع ولكنها جنس واحد، جنس واحد اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ التراب اللي انت شايفه ده، هي جنس واحد. لكن السماوات أجناس مختلفة، وذلك أنت شايف منها غير الايه؟ الأولانية بس، بس أجناس السماوات الثانية مختلفة. ولذلك تذكر السماوات بالتعدد وتذكر الأرض بالايه؟ بالإفراد، لأنها نوع ايه؟ نوع واحد. هذه مسألة. تعال بقى ننظر في السماء. السماء تعددت أسماؤها في القرآن الكريم، وكل اسم بيحمل لها صفة، بيحمل صفة، مش هي أسماء الله الحسنى أسماء وفي نفس الوقت صفات، كل اسم بيحمل صفة. ولذلك قال أهل العلم إذا تعددت الأسماء بالصفات الحسنة فهذا دليل على شرف المسمى، بل المسمى ده له شرف. وإذا تعددت الأسماء بالصفات السيئة فهذا دليل على وضاعة المسمى. في أسماء تتعدد لكن بتحمل صفات إيه؟ سيئة. إبليس هتلاقيه إبليس والشيطان والطاغوت مش كده، والغاوي هتلاقي له أسماء كثيرة جدا بس كلها أسماء إيه؟ قبيحة سيئة سيئة. ده دليل على إيه؟ على وضاعته، على وضاعته. لكن إذا تعددت الأسماء وهي تحمل الصفات الحسنة هذا دليل على شرف المسمى، شرف المسمى. ليه؟ ده كل اسم بديله صفة حسنة، كل اسم بديله صفة حسنة فتتعدد محاسنه. تعال بقى نبص السماء، خدت أسماء متعددة في القرآن. سماء أدي واحد، ده من السمو، والسمو يعني العلو، وهي فعلا ايه؟ عالية وفوقك ايه؟ مش كده ولا ايه؟ شو بتطلع بالطيارة قد ايه ولسه تحصلهاش؟ يبقى من السمو يعني العلو. ادي واحد سماها القرآن السقف المحفوظ. سقف ليه؟ لان السقف ايضا ما يعلوك ويسترك، فهي عالية وساترة لمين؟ للأرض. فهي بالنسبة للأرض تبقى ايه؟ ها سقف، سقف. سماها ربنا سبحانه وتعالى بالسبع الطباق، كل ده في القرآن بالسبع الطباق. طباق يعني ايه؟ يعني يطبق بعضها بعض، يعني يعلو بعضها بعض، ده ترتيبها كده مش كده، لا كده فوق بعضيه. خلاص، سماها ربنا سبحانه وتعالى بالسبع الطرائق، ولقد خلقنا فوقكم ايه؟ سبع طرائق. طرائق يعني ايه؟ قالوا لانها متعددة الطرق، الملائكة تسلك طرقها. عارفة وديكو شفت سيدنا كبير قاعد يطلع وينتقل من سما لسما، مش كده ولا ايه؟ ده في طريق ولا ازاي يعني؟ خلاص. وسماها ربنا سبحانه وتعالى بالسبع الشداد. بالسبع الشداد يعني ايه؟ شديدة. شديدة يعني ايه؟ يعني بنيان شديد، سقف شديد، لا يتصبع ولا يتشرخ، ها، ولا الرطوبة تسمع فيه. طب بالله عليك كده السماء بتنزل لنا مية على طول، عمرك شفت الرطوبة أصلت في السماء عملت فيها خرم ولا ثقب ولا احتاجنا نعملها بمعجون ولا حاجة؟ يعني مثلا في حاجة بتأثر فيها، طلعوا فيها وضربوا طيارات وقنابل وبوم، ها، حصل فيها كم خرق؟ كم خرق؟ كم خرق؟ ولا خرق ولا اي حاجة. ليه؟ ها، سابع ايه؟ شداد يا حبيب، شداد يا حبيب، شداد يا حبيب. ولذلك مش هيملك، ما يملك احد ان يخرجها عن شدتها الا الله. ما يملك احد ان يخرجها عن شدتها الا الله، بس بس. اما غير كده اعمل اللي انت عايز، اضرب فيها ناوي حد ايه زي ما هي، ايه زي ما هي. خلاص. يبقى كل ده من ايه؟ ادي اسماء، وكل اسم بيديها ايه؟ بيديها صف صف. ودي كلها مواطن حسن له له للسماء. خلاص. تعالى بقى نتكلم عن فضائلها ونهايتها. يعني هي ليها نهاية الشدة دي، واللي انت شايفه ده القنابل اللي بتفرقع فوق والصواريخ واللي بيحصل، مش حاجة مأثرة خالص خالص خالص. وما لها من ايه؟ من فروج. طلع خرم كده ولا حاجة حصل، فيش. لكن هيبقى ليها نهاية ده اكيد. ودي اللي احنا لسه ها نشوف. مش كده قلت لك في حاجات انت ما شفتهاش حصلت، وفي حاجات لسه هتيجي. الحاجات اللي ما شفتهاش وحصلت ازاي اتخلقت انت ما شفتهاش، بس القرآن قال لك. والحاجات اللي ما شفتهاش ولسه هتحصل وهتشوفها، ها، نسأل الله لنا ولكم السلامة. والله انتهاء السماء بقى اللي هنتكلم عنه بآية القرآن برضه. لكن تعال الاول بقى نتكلم عن فضائلها. فضائلها دي اللي يعني ايه بقى؟ هي دي بقى اللي انت لما تبص فيها هتبص تشوف ايه؟ تشوف ايه؟ تشوف ايه؟ هذا اول حاجة كيفية الرفع. خلاص. مش السماء مرفوعة كده؟ طب انت عشان ترفع حاجة، ترفع حاجة، هذا حاجة من الاثنين، اما عمد تحملها واما علاقة تمسكها. عمد تحملها زي السقف اللي فوق ده، ها، يا اما حاجة رفعها كده تحت مش كده ومستقر عليها، يا اما ايه؟ حلق، حاجة من فوق تبقى زي النجف، زي النجف تبقى مسكاه. طب ايه اللي رفع السماء؟ ايه اللي رفع السماء؟ ايه اللي رفعها صحيح؟ سبحان الله. مش تبص، مش تبص. والسماء رفعها بغير عمل. شوف اللي جاي، ترونه، ما انت ماشي وشايف، وريني العمود في ايه؟ هات من اقصى الارض الى اقصاه، وريني كم عمود رافعين. ده انت شايف ده، ما يخليكش تقول ان في ممسك لها. ودي اللي ربنا قالوا ان الله يمسك السماء ان تقع على الارض. يبقى مين اللي ممسك؟ الله. تقول لا اله الا الله كده، كده أيوة الله. تقول لا إله إلا الله كده، تقول لا إله إلا الله كده. يا أخي بص وشوف الكلام ده، بص للصنعة دي مين اللي ماسك. ولذلك يعني لو قلت، لو جبت لك واحد كده، لو جبت لك واحد كده وقال لك أنا صاحب معجزات، قلت له طب وريني، فراح باصص للجبل، راح الجبل طلع من الأرض ووقف كده، هتسلم له ولا مش هتسلم له؟ جبل اترفع من الأرض كده بقى في الهوا كده، فانت سلمت اللي رفع الجبل، مش عايز تسلم اللي رفع السماء؟ يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، قل لا إله إلا الله. لا والله قل لا إله إلا الله حاجة حاجة. تيجي بقى زي ما بقول، تعال نمسك الفضائل بقى، تقعد تشوف كل ده نظر، كل ده نظر، تبص كده تبص كده. لما جم يتكلموا عن فضائل طبعا زي ما قلت لك بقى، هنقعد لسه نتكلم عن السماء واللي بيجري فيها واللي بيحصل فيها، لكن لما جم يتكلموا عن فضائلها قالوا اولا هي مصعد الملائكة، مش كده؟ الملائكة يقعدوا، ده من فضائلها، يطلعوا وينزلوا فيها، مش كده ولا ايه؟ مصعد الملائكة ادي واحد، ومسكن الانبياء، الانبياء ساكنين فين؟ انت عندك شك في ده؟ ده النبي قاله لك في رحلة الاسراء والمعراج، مش النبي قال لك؟ هو قال لك ولا ما قالكش؟ ساكنين ساكنين، مش النبي طلع السماء الاولى؟ لا، والثانية لا، والثالثة لا، والرابعة لا، والخامسة لا، والستة لا، والسبعة حصل، وكان في كل سماء يلتقي ها بأحد من الأنبياء أو أكثر، صح ولا مش صح؟ طب في الأولى شاف مين؟ طب في الثانية شاف مين؟ طب في الثالثة شاف مين؟ طب في الرابعة شاف مين؟ طب في الخامسة شاف مين؟ طب في الستة شاف مين؟ طب في السبعة شاف مين؟ إذن هو شاف، نحن متفقون أنه رأى، يبقى كل سماء شاف فيها، يبقى الأنبياء ساكنين فعلا، ساكنين فعلا، لكن برضو عايزين نقرب اكتر، نشوف في الاولى شاف مين، والثانيه مين، والثالثه مين، والرابعه مين، والخمسه مين، والسته مين. وده اول فضل من فضائله، يعني او ثاني فضل، ان احنا قلنا يا مصعد الملائكه، وبعدين مسكن الايه، مسكن الانبياء. لسه بدري، ده لسه في كلام قد كده عايز تعرفه، وعايز برضو نتعرف كده في كل سما شاف مين. ده لو قابلتك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. بكر أنا الانفلونزا يعني فعل بي الأفعيل، مش سامع حاجة ولا شايف حاجة. نسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. بكرة ان شاء الله. انا مش عارف هو ايه مستعجل على ايه. غدا يعني، هو كان حد قال له فيها اصلا؟ غدا ان شاء الله في مسجد علي بن ابي طالب باذن الله، استكمال تفسير سورة القصص غدا ان شاء الله، وخطبة الجمعة في هذا المسجد ان شاء الله ان شاء الله. الباشمهندس احمد لو موجود يا